اعترفنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لغى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لغى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل نهضى بكل سوء